بباي مهيمن قد وقفنا ببابك يا ببابك يا مهيمن قد وقفنا نذل القلب في ذل السؤال ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي إذا لم تأتنا منك العطايا يا رب إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجو فمن نرجو فمن نرجوه يا مولى الموالي فبالغفران جد وانظر إلينا يا رب يا رب فبالغفران جد علينا فبالغفران جد وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا وانظر إلينا نظرة يا كريم نظرا إلينا نظرا إلينا نظرا إلينا يا موجود يا مقصود يا معبود يا موجود يا مقصود يا معبود نظرايا فبالغفران جد وانظر إلينا وانظر إلى قلوبنا لين قلوبنا لين قلوبنا لين قلوبنا أجري دموعنا وانظر إلينا ففضلك واسع يا ذا الجلال ففضلك واسع يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال جل جلالك يا يا من عليك اتكالي حول إلى الخير حالي يا من عليك اتكالي حول إلى الخير حالي حول إلى الخير حالي والطف بأمري والطف بأمري يا لطيف والطف بأمري فإني عبد قبيح الفعال والطف بأمري يا رب والطف بأمري فإني عبد يا سيدي يا خالقي يا رازقي فإني عبد فالرب رب والعبد عبد فإني عبد قبيح الفعال خذني إليك بنور يا رب خذني إليك بنور يضيء يا ذا الجلال فإن ذاتك حق تنزهت عن مثالي فإن ذاتك يا رب تنزهت عن مثالي والفت إليك فؤادي يا رب والفت إليك فؤادي عن كل هم وبال. قد ضاع عمري قد ضاع عمري بوزري ما بين قيل وقال. قد ضاع عمري بوزري ما بين قيل وقولي. قد ضاع عمري قد ضاع عمري بوزري ما بين قيل وقولي. وسر أمرك بادي وشأن حكمك عالي يا رب. وسر أمرك بادي وشأن حكمك عالي. ألقيت بالباب ذلا لديك ربي رحالي. ألقيت بالباب ألقيت بالباب بالباب بالباب يا ألقيت بالباب ذلا لديك ربي رحالي. وقد سألت بذلي وقد سألت بفقر ورمت إصلاح حالي. وأنت ربي غني مدى المدى عن سؤالي. وقد سألت بفقر ورمت إصلاح حالي ورمت إصلاح حالي. وأنت ربي غني وأنت ربي غني مدى المدى عن سؤالي. إلهي وقفت دموعي تسيب وقلبي ببابك باك عليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي باك ذليل. وذنبي كبير وزادي قليل. فمن علينا بعفو الجميل. وذنبي كبير وزادي قليل. فمن علينا بعفو جميل فمن علينا بعفو جميل.